لله على آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله: ومنه الاستصحاب في أصل العدم كعدم التخصيص في اللفظ الأعم وعدم الرفع لنص قررا حتى يرى الذي له قد غيرا، وربما يكون مقلوبا كما من ثابت يثبت ما تقدما لكون الأصل أنه ما غيرا فراجع لمستقيم قررا. ومنه الاستحسان عند قائله أبي حنيفة من دلائله، هو دليل ما بنفس المجتهد تعبيره يقصر عنه إن وجد، وفي عبارة الإمام الشافعي تلفظ به بمعنى شائع. قال رحمه الله: ومنه الاستصحاب في أصل العدم. استصحاب أربع أنواع: استصحاب الدليل على متفق عليه بالعموم حتى يأتي المخصص، هذا لا خلاف فيه. استصحاب طاعة النفس، استصحاب الإباحة العقلية هو المراد، براءة العقلية والإباحة العقلية والنفي المبقى، أيضا حتى يأتي الناقد عن دليل العقل. الثالث محل الإجماع وما جابوا له، كما دخل في الصلاة بالتيمم فزنا الصلاة جلماء بطلت الصلاة عند البعض، والبعض قال لا محل الإجماع، فقلنا دخلناها بإجماع أنه هو حكم فنتفق ولا شيء عليه. صاد صيدا صحيحا ودخله بالحلي أو أحرمه عند المالكية يطلق ولا يدل لي حد. ثالث قال هو له لأنه صاد بالإجماع أنه حلال. الرابع المقلوب، عينوا في ناور وقت ولم تجد شروطها، هذا شر ولم تجد شروط الناظر، وتعتبر اللي كان يعمل قبله هي شروط الواقع لأنه واجب عليه تموت المقلوب. قالوا: منه الاستصحاب في أصل العدم كعدم التخصيص في اللفظ العام وعدم النسخ للنص الثابت، وهو ذلك ربما كان مقلوبا. هو الدليل المقلوب هو اللي جاي، هذا استصحاب الدليل. قال: وربما كان مقلوبا كما يقال في ثابت الأصل إن لم يكن خلافه فيغير به، لأن الأصل عدم التغيير فيرجع للاستصحاب المستقيم. كيف يرجع يعني فيرجع للاستصحاب المستقيم؟ يرجع الأول، هو أشار إلى هو المراد استصحاب الدليل العقل، هو جاب لك هنا استصحاب الدليل والمقلوب. والأصل هو الأصل، إذا قالوا الأصل معناها الدليل العقلي، يعني يقصد بالمستقيم هو الدليل العقلي اللي ما أرد فيه دليل. قالوا: منه الاستحسان. قال هو الاستحسان منه هو ما هم مختلف عن الاستحسان عند المالكية لأخذ الدليل الرابع، وبعضهم قال هو استثناء من القاعدة العامة بالدليل، وقيل استثناء بالعرف المقارن يعتبر شرعا، التخصيص وقيل التخصيص بالمصلحة. شيخ أقرب هذه التعريف، هو هذه كلها مقبولة ما فيها خلاف. قال: وهو عند قائله وهو أبو حنيفة رحمه الله. هذا كون دليلا ينقضع ويعجز التعبير عنه، هذا دعاه الشافعي على أبي حنيفة والأحناف يقولون ما يقول السهرة كل اللي يقول بها كل مقبول. قال: وهو أبو حنيفة ينقدح في نفس المجتهد لقصار تعبيره عنه. قالوا هذا ما قال شيخ قالوا هو مجتهد كيف يعجز عن التعبير عن ما في نفسه. شيخ عثمان المليزي يرد عليهم وقالوا مردود باتفاق، قال إن كان هذا اللي يقول في قلبه بناء على النظر في الأدلة هذا واجب عليه العمل، وإن كان غير معتمد على الأدلة هذا قول على الله بغير حق لا يجوز. شيخ لكن لابد من التعبير عنه، لكن لابد من التعبير عنه. لما قال الشيخ الغزالي بأنه هوس، هذا قلت لك هذا اللي قالوا هم متفقون أن كل مجتهد يجب عليه عمل وما أبدأه الاجتهاد، واللي قال لك الاجتهاد شيخ زمان قال هو إذا كان هذا اللي انقذف في قلبه مبني على الأدلة هذا الاجتهاد ويجب عليه العمل به، وإلا يكون ما يجب. لكن غيره لا يلزمه إلا إن أفصح عن المراد حتى يذكره. ثاني قالوا حتى ما عرضوا على الأدلة. معنوا ما يقولون كل مجتهد يلزمه القول من كلام إنجليزي أوجه، لأنهم قالوا أنه مجتهد، كل مجتهد اجتهاده دليل في حقه ومقلده، والعدول عنه إلى غيره عدول عن الدليل إلى غير الدليل، هذا ينص عليه، لأن المجتهد لا يقلد غيره. قال في عبارة الشافعي رحمه الله التلفظ به لكن لا على المعنى المذكور بل على الشائع المشهور وهو كونه حسنا. قال وشرع من مضى ولم يقرر في شرعنا ليس بذي تقرر شرعا لنا ومذهب الصحابي ليس بحجة على أصحابي تصرف بالاجتهاد مطلقا والشافعي وإن يكن قد وافقا مذهب زيد في فرائض ترى وقال قد قبلت عنه الأكثر ليس لكونه دليلا وجدا ولا لكونه لزيد قلدا بل لتوافق في الاجتهاد أو لحديث صح بالإسناد أفرضكم زيد فكان حجة للشرع لا لكونه المحجة. قال ومنه شرع من قبلنا إذا لم يقرر في شرعنا فليس دليلا في شرعنا. هذا في تفصيل الطرفان وواسطة، الطرفان لا خلاف فيهما، والواسطة هي اللي فيها خلاف. الطرف الأول ما ثبت بشرعنا أنه شرع لا من قبلنا، ثبت بشرعنا أنه شرع لنا لا خلاف أنه شرع. كالقصار قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بنفس والعين بعين الآية، وثبت بشرعنا كتب عليه القصار الحر بالحر والعبد بالعبد الآية، هذا ما في خلاف. ثاني نوعين ما لم يثبت بشرعنا كالمأخوذ من الإسرائيليات أو الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، الاثنين ليس بشرع لنا إجماع، واضح؟ ثالث وهو اللي فيه خلاف الواسطة ما ثبت بشرعنا أنه كان شرع لمن قبلنا ولم يثبت بشرعنا أنه شرع لنا ولا أنه غير شرع لنا، جمهور قالوا ما ذكر لنا إلا لأنه شرع لنا، الشافعي قال ليس شرع لنا لأن الشريعة ناسخ لي ما قبلها بكل جعلنا منكم شرعة ومنها. أنت هو يرجح هنا مذهب إمامه، هو هنا يرجح مذهب إمامه مذهب الشافعية. لا ما هو صحيح، صحيح أنه شرع لنا والجمهور استدلوا بقوله أن أولئك الذين هدى الله وهداهم الصدر وقوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقوله شرع لكم من الدين، الشافعي حمل هذه الآيات على العقيدة لأنهم متفقين فيها، والشيخ احتج أناقشه قال له إن هذا ورد التسمية ورد في شرعنا بهذه الألفاظ، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وبدأ بالإحسان ثم الإيمان، بدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، قال هذا جبريل أتاكم أمر دينكم، وقال حديث كذلك بني الإسلام على خمس شهادات لا إله إلا الله، وقوله تعالى ومن يسر إلى الإسلام جل فهو مقبل منه، وقال وما من واحد إلا وبناء عنده أحسان بناها على شرع من قبلنا ومنهم الشافعي. قالوا رجح أنه شرع لنا، هذا رأي الجمهور. قالوا وهذا قال لا ينافي ما ادعاه الشافعي من النسخ فيما لم يرد في شرعنا أنه ما لم يرد في شرعنا النسخ نسخ له، والثاني شرع لنا وإن كان شرع أضاف ما ليس عند الأول. قال وإن قرر كان دليلا وإذا أردت مناقشة الغرافي المذكر. قال وإن قرر كان دليلا ومنه مذهب الصحابي ليس بحجة على المجتهدين مطلقا والشافعي مذهب الصحابي، مذهب الصحابي أنواع، ما كان له حكم الرفي هذا حجة عند الجميع وأهل السنة لأن عدالتهم حملوا على الرفع لنفسه، وما كان عن الشهادة ومضى له من الزمن ما يكفي بلوغه المجتهدين والنظر فيه وانتفت موانع المشكاة الإنكار، لئلا يكون ممن يرى أن كل مستجد مصيبة وأن المسائل الخلافية لا إنكار فيها، أو يخاف فتنة بين المسلمين أو على نفسه وماله، هذا الذي يطمنه. هذا الصحيح أنه حجة ظنية وإجماع سكوت، وما لم تتوفر في هذه الشروط ليس بحجة على غيره من الصحابة إجماعا، وإن خالفه صحابي آخر رجحنا بينها. لكن قيل حجة على من بعده الصحابة التابعين ومن بعده، لأن الصحابة شهدوا التأويل وعلموا شهدوا التزهير وعلموا التأويل والقرائن، علموا بالشرع ما تبلغ. وقيل ليس بحجة لكن يرجح به عند التعارض. والثالث ليس بحجة ولا يرجح به وراء الشافعي الجديد، كان يرى حجة وفي الأخير قال ما معصوم. قال والشافعي رحمه الله: وإن كان قد وافق قول زيد في الفرائض وقال قبلنا عنه أكثر الفرائض، فليس لكون قوله دليلا ولا لكونه قلده، بل لتوافقهما في الاجتهاد أو للحديث الصحيح أفرضكم زيد، فهو حجة بالشرع لا لنفسه. أحسن الله إليك. أحسن.